هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ورسمتها بعناية، وهناك تحت ملابسي خبأتها. 20 عاما في يدي الفرشاة والألوان قد أمضيتها. بيدي ملأت الصحن ألوانا وأفكارا لدي وجدتها. فصنعت من لونين لونا ثالثا، ومن الثلاثة رابعة. بدأت ملامح صورتي تبدو لعيني، التفت رأيتها. ليست بفاتنة، حزنت وكم وددت بأنني عدلتها. لكنها شيئا فشيئا أصبحت مألوفة فعشقتها. حركت ألواني بفرشاتي الصغيرة بعدما أعددتها. الأسود المتألق ارتسمت به عيناني، شعر فاحم بالقرمزي. صبغت هاتيك الشفاه بقرمزي ناعم، وكسوت بالوردي خدي صورتي لون الحياء الفاتني. أضحكت عينيها وفاها دائما، فغدت كلحن باسمي. لونت بالإشراق بسمتها كآمال ليوم قادم. بالأبيض الممزوج طهرا صوت هالات الضياء الهائم. والأسود القاسي رسمت به دوائر ذات لون قاتم. حولي وحول الثوب زاهي الاخضرار، وحول كون الحالم. هكذا رسمت الشاعرة نجوى عمر لوحتها بكلماتها في قصيدتها اللوحة. لكن لهذه اللوحة قصة أخرى لم أكملها، ربما أكملها في مجال آخر. وكما رسمت الشاعرة نجوى عمر اللوحة، يرسم الفنانون التشكيليون لوحاتهم بألوانهم. هناك من الفنانين التشكيليين من ينتمون إلى عالم الفن من باب الموهبة، أي أن الموهبة هي التي تأخذهم أولاً إلى عالم الفن، وهناك من يأخذهم الجمال نحو عالم الفن الجميل، وهناك من تشعر أنهم فنانون بالفطرة. فهم صنف من البشر موهوبون منذ صغرهم، تمتلئ نفوسهم رقياً وجمالاً وصفاء، فيطوعون ما حباهم الله من الموهبة وينشرون هذا الجمال والرقي والصفاء. هذا الصنف من البشر تقف أمامه ولا تملك إلا أن تقول له: أنت جميل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وفنانتنا الليلة أصدقائنا من هذا الصنف من البشر، إنها الفنانة نوران حسام الدين. الفنانة نوران حسام الدين أبو بكر طالبة بالصف الثاني الثانوي، عمرها 18 عاما، أي أنها في بداية رحلتها الفنية. بدأت موهبتها الفنية في الظهور مبكرا جدا، منذ بدأت في تعلم الإمساك بالقلم وهي في الثانية من عمرها. وحينما أحست والدتها بحبها للرسم، لأن الأم والجد محبان للرسم وموهوبان فيه، فقد بدأت الوالدة في تعليمها الأساسيات في التخطيط والتلوين على قدر سنها بالطبع. وفي مرحلة ما قبل المدرسة كانت متميزة جدا في رسمها وفي خطها، واتضح ذلك جليا في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية، حيث بدأت في تعليم نفسها بنفسها رسم البورتري من خلال الإنترنت. وشيئا فشيئا بدأت في التقدم وفي تنمية موهبتها وفي تطوير أسلوبها الفني. ربما لم أقترب من الفنانة نوران حسام الدين كثيرا، حيث تعرفت عليها ورأيت بعض أعمالها في معرض دافنشي بكلية التربية النوعية، لكن حين تابعت أعمالها ومنشوراتها أحسست أن للفن الحقيقي تأثيرا كبيرا على شخصيتها، فقد غرس فيها الفن نظرة فلسفية للحياة على صغر سنها، فهي تقول: الرسم ترياق للنفوس، اترك كل ما يزعجك وراء ظهرك وابدأ بالرسم، فالرسم يداوي كل الألم. علمها الفن الحقيقي أيضا أصدقاءنا اكتشاف الجمال، فهي تقول: تعلمت من الرسم أن كل الناس ملامحهم جميلة، لا يوجد أحد جميل وآخر قبيح، ولا توجد مقاييس معينة للجمال ولا حتى لون بشرة. خلق الله كل إنسان وملامحه فيها من الجمال ما هو مخصص له وحده. منحها الفن الحقيقي أصدقاءنا تهذيبا في نفسها الإنسانية، ومنحها استقامة فطرية. منحها الفن الحقيقي أصدقاءنا في روحها جمالا أخاذا، فهي تعشق الألوان وتدخل عالمها من باب البهجة، وتؤمن بأنه علينا أن نملأ محيطنا بالألوان لتبتهج أرواحنا. لذا فالرقة والجمال والبهجة هي الملامح الأولى التي تتسلل إليك عندما تقف أمام لوحات الفنانة الشابة نوران حسام الدين. كذلك أصدقاءنا علمها الفن الإرادة القوية، فالفنانة نوران حسام الدين تحمل في داخلها إصرارا كبيرا وتحديا أكبر لتحقيق آمالها وطموحاتها وكل ما تصبو إليه نفسها، فهي ترى أن كل شيء ممكن، لكن المستحيل يأخذ وقتا أطول فقط. وهي تقول: بالرغم من تلك السنوات القليلة التي تعلمت ومارست فيها الرسم، إلا أنني فهمت واستوعبت أن أهم شيء أن يكتشف الإنسان منبع شغفه في هذه الحياة حتى يتميز ويتفوق ويكون له بصمة في الحياة. عندما تقف أمام الفنانة نوران حسام الدين تأسرك بوجهها الهادئ البشوش وبخجلها الفطري الذي ينعكس على اختياراتها في لوحاتها وعلى طريقة رسمها. وعندما تقف أمام لوحات الفنانة نوران حسام الدين فإنك تستطيع أن ترسم صورة لشخصيتها المنظمة، فهي تبدأ أولا باختيار موضوع اللوحة، وهي تقول: الأصعب من الرسم اختيار الرسمة. وترى أن بداية كل لوحة بالنسبة لها تعني بداية حياة جديدة، مشاعر جديدة، ذكريات جديدة مرتبطة بهذه اللوحة. بداية كل لوحة بالنسبة للفنان هي ولادة جديدة وعالم جديد يعيشه وحياة لا أحد يعرفها غيره. حينما نتجول بين اختياراتها في اللوحات التي ترسمها نجد أنها تميل لتجسيد معاني النبل الإنساني، فهذه رسمة بالرصاص تعبر عن الحب والمودة والوفاء بين الزوجين بعد مرور الزمن الذي يمحو ملامح جمال الوجه لكنه لا يمحو ملامح جمال النفس من حب ومودة ووفاء. وهي في الكثير من لوحاتها تميل لاختيار ملامح مختلفة لوجوه الأطفال تبرز براءتهم، وهذه لوحة ثالثة تجسد عطف الأخت الكبرى على إخوتها الصغار لأنها بمثابة الأم الثانية، ولوحة رابعة رائعة تحمل معنى المثل العامي أعز من الولد ولد الولد، فهذه اللوحة للجدة مع حفيدها تشعرك بالكثير والكثير من المعاني الإنسانية. هذه لوحة أخرى بالرصاص لسيدة عجوز بملامح مصرية صعيدية توحي بحجم المشقة التي تحملها الأم على كتفيها. والفنانة نوران حسام الدين تقول: أحب التأمل في ملامح كبار السن بشكل خاص لأنها تحمل الكثير من القصص والحكاية والمعاني. وهذا وجه لسيدة عجوز بملامح أوروبية. لها لوحة أيضا بديعة رسمتها بالتنقيط بالقلم الحبر، وهو كما علمت منها نوع من أنواع الرسم يستخدم فيه القلم الحبر لعمل نقاط بجوار بعضها البعض، ويا للعجب هذه النقاط الصغيرة تستطيع أن تبعث لك بالمعنى الجميل كما أنها تستطيع أن تبرز الظل والنور في اللوحة. وبالرغم من أن الفنانة نوران حسام الدين ترسم بالرصاص وترسم بالألوان، لكنني أحسست أن استخدام القلم الرصاص له عدة مدلولات عندها وكذلك استخدام الألوان. فهي حين رسمت المرأة المصرية العجوز التي توحي بحجم المشقة التي تحملها على كتفيها رسمتها بالقلم الرصاص، في حين أنها عندما رسمت سيدة عجوز بملامح أوروبية رسمتها بالألوان. لوحات كبار السن غالبا تكون بالرصاص، لوحات الطفولة والمرح تكون بالألوان. هل هذه مصادفة؟ لا أعرف. شاركت الفنانة نوران حسام الدين في عدة مهرجانات ونالت عدة جوائز. شاركت في مهرجان المبدع العربي وأخذت جائزة لجنة التحكيم. شاركت في مهرجان لمحات من الهند في عدة سنوات وأيضا نالت عدة جوائز. شاركت في ملتقى المبدعين بساقية الصاوي. شاركت في معرض أتلي القاهرة في دورته 60. شاركت أخيرا في معرض دافنشي بكلية التربية النوعية. كل موضوعات وألوان الفنانة نوران حسام الدين رائعة رائقة جميلة كما هي شخصيتها. إننا أمام فنانة تحمل فنها وإصرارها وعزيمتها، وأمامها مستقبل مشرق مبهج كما هي لوحاتها إن شاء الله. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات